بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن علاقة المخلصين الصادقين برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ذكرنا أول وصف لهم وهو التعظيم، تعظيم رسول الله، وذكرنا ما ذكره السيد حسين بن بدر الدين الحوثي حول تعظيم الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله في القرآن من خلال ندائه باسم رسول، وقيمة هذه الكلمة ودلالة هذه الكلمة على المكانة العظيمة لرسول الله صلى الله عليه وآله، وأن كل ما عداها بسيط أمامه، كل الأوصاف العبقرية والذكاء والحنكة والحكمة وكل هذه الأمور هي مجرد مظاهر فقط بسيطة جدا أمام كونه رسول الله صلى الله عليه وآله. بالإضافة إلى أن النجاة مرتبطة بهذا الوصف عندما نتعامل معه باعتباره رسول الله، وبالتالي كل ما جاء به هو من عند الله سبحانه وتعالى. نتناول في هذه الحلقة وصف آخر أو صفة أخرى للمخلصين، وهي المودة والمحبة التي يبدونها لرسول الله صلى الله عليه وآله، والتي لا يكتفون باستشعارها في قلوبهم وإنما يظهرونها وفي كل المناسبات وبكل الوسائل. طبعا المودة كل الأمة تدعي المحبة، ولكن هنا المودة عادة يدل عليها الاهتمام، الاهتمام برسول الله مثلا بالصلاة والسلام عليه، باهتمامي بكل شيء يرتبط به، بزيارته مثلا، بزيارة قبره الشريف مثلا، بالمناسبات المرتبطة به وكل كل ذلك. طبعا وجد يعني طبعا هذه كلها تدل على هذا الاهتمام، ولهذا يعني قائد المسيرة القرآنية يهتمان بذكر هذه الجوانب جميعا حتى نحقق، لأن المودة كما قلنا شيء نفسي، ولكن هذا الشيء النفسي هناك ما يعبر عنه، وهناك أيضا ما يؤدي إليه، وهو التعلق بآثار رسول الله، التعلق بالمناسبات المرتبطة برسول الله صلى الله عليه وآله. وهنا نجد الفرق طبعا بين المخلصين والمعاندين. المخلصون يهتمون بكل مناسبة، بكل مناسبة تتعلق برسول الله فيحيونها، إن كانت فرحا يفرحون، إن كانت حزنا يحزنون، يستشعرون تلك المشاعر ويهتمون لها، طبعا بخلاف طبعا تيارات السلفية المتطرفة التي تجافي رسول الله، يعني حتى الاحتفال بمولده أو الاحتفال بهجرته يعتبرون هذه من احتفالات بدعة، يعتبرون زيارة رسول الله زيارة بدعية، وهكذا يعني زيارة رسول الله أو عفوا نية الزيارة لرسول الله، أن الشخص يخرج من بلده يقول أنوي زيارة رسول الله، فيقول لا لا أنوي زيارة المسجد وليس زيارة رسول الله. حتى ابن تيمية يقول المسافر الشخص عندما ينوي زيارة رسول الله لا يقصر في الصلاة لأن سفره سفر معصية. طبعا هذا دليل على البعد السحيق بين هؤلاء وبين تعظيم النبوة وبالتالي المودة له. ولهذا نجد اهتمام قائدي المسيرة القرآنية بالمناسبات المرتبطة بالنبوة، وخصوصا المولد النبوي الشريف، وتوفير استثمار هذا الأمر للتعريف برسول الله، للتحبيب برسول الله، للدعوة للارتباط برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حتى الآن في اليمن هي الدولة ربما الأكبر، يعني ربما لم يسبقها أحد يعني في جميع العالم الإسلامي في طريقة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، حتى أنها صارت نموذجا لغيرها، وصار بعض الدول يحاولون تقليدها في ذلك، ولكن إلى الآن لم يصلوا إلى قدر بسيط مما وصل إليه اليمنيون. ولهذا نرى إشادة السيد عبد الملك بذلك الاهتمام الذي يبديه اليمنيون بالمولد النبوي الشريف. ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره السيد عبد الملك عنها وعن تاريخ المولد النبوي، حيث قال: نحن جرت عادتنا وتوجهنا في بلادنا هذا اليمن على مدى التاريخ، على مدى الزمن الماضي بكله، على الاحتفاء بذكرى المولد النبوي في يوم 12 باعتباره التاريخ المعتمد لدينا ولدى علمائنا ولدى مؤرخين وأصحاب السير لدينا. وذكرنا سابقاً أنه ذكر أن هذا الأمر ليس مهم، وحتى لو عندما ننظر إلى اليمن يحتفلون أياما كثيرة وليس فقط في يوم 12، ولكن ربما التجلي الأكبر أو الخروج الجماهيري الأكبر للاحتفال يكون يوم الثاني عشر. يقول: والعناية بهذه الذكرى في الماضي كانت تشهد نشاطا خيريا يكون فيه اهتمام بالإحسان إلى الناس وصلة الأرحام وما إلى ذلك، كان عيدا حقيقيا الناس يهتموا بعضهم ببعض، وطبعا هذا مما يرسخ المحبة عند خاصة في الأجيال الجديدة عندما يكون في ذلك مناسبة التراحم وإحياء هذه السنن التي دعا إليها رسول الله. طبعا يكون لذلك تأثيره النفسي في ربط العلاقة أو ربط الأمة برسول الله من خلال العلاقات الاجتماعية. يقول: وهذه عادة حسنة يجب الاستمرار عليها، إضافة إلى الحديث عن المولد والتذكير برسول الله صلى الله عليه وآله والإكثار من الصلاة عليه، والعناية أيضا بالحديث عن سيرته، العناية أيضا بالإشادة بذكره والتعظيم لأمره، كل هذا له أهمية وقيمة عظيمة في الإسلام. طبعا البعض يتصور أنه يوم فقط يوم المولد، لا، يوم المولد له تأثيره فيما بعده، يوم واحد في العام أو أيام محدودة في العام، لكن يبقى تأثيرها العام جميعا، لأن الناس يتزودون، الكثير المجتمع جميعا يتزود، ربما لديه مفاهيم خاطئة تزول، لديه ضعف في الإيمان يقوى وهكذا. يقول: كل هذا له أهمية وقيمة عظيمة في الإسلام، وأهمية كبيرة بالنسبة للإنسان المسلم فيما تعززه من علاقة وروابط قوية بنبي الإسلام. يمكن أيضا أن هذه كلها تدل على هذا المعنى. وهكذا أشاد في محل آخر باليمني. طبعا هنا قبل أن نذكر قوله نبين أن أهمية هذه الأمور، طبعا التيارات السلفية يقولون: كيف وماذا يجدي اليوم؟ نعم، يجدي اليوم، أحيانا شخص، موقف واحد، ساعة واحدة قد تغير حياة الإنسان. فلذلك لو تصورنا فقط هذا اليوم، طبعا مع أن الأمة جميعا تذكر، ولكن في ذلك اليوم له تأثير كبير، وخاصة عندما المجتمع جميعا يخرج مسيرات كبيرة جدا وأعلام ونشيد وإلى آخر، كل هذه النشاطات لها تأثيرها الممتد والذي يشمل يعني حتى أولئك ربما الغافلين عن رسول الله، بالإضافة إلى المخلصين أنفسهم، يعني يظهرون هذه المودة أو يستريحون بإظهارهم لهذه المودة. هكذا أشاد في محل آخر باليمنيين وما يظهرونه من المودة لرسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: شعبنا العزيز غير غريب عليه هذا الارتباط، هذا التفاعل، هذه المحبة، هذا التعلق الحميمي والوجداني والشعوري، غير غريب على أحفاد الأنصار. طبعا هذا الأسلوب الذي يستعمله السيد عبد الملك هو أسلوب نبوي، يعني ترغيب، من باب الترغيب ومن باب إثارة هذه المشاعر، يقول لهم: أنتم يا يمنيون، يعني الله تعالى شرفكم بأوصاف، نبيكم صلى الله عليه وآله ذكركم، أنتم أحفاد الأنصار، فلذلك لا تسمعوا للأسف السعودية وغيرها حاولوا أن يخترقوا المجتمع اليمني بتلك الأفكار، لكن يذكره: أنتم لستم من أولئك، أنتم أحفاد الأنصار، فلذلك تعاملوا مع النبوة بذلك الإخلاص الذي تعامل به الأنصار. ثم ذكر اليمنيين بتاريخهم المجيد في العلاقة برسول الله. طبعا هنا نعرف قيمة المسيرة القرآنية، وهي إعادة الشعب اليمني إلى أصوله، دعوة الشعب اليمني إلى التحلي بالقيم الحقيقية التي كان عليها أجداده، والتي حاولت التيارات السلفية، حاولت السعودية أن توجهها وجهة أخرى. السعودية بما امتلكته من ثروات في القرن الأخير حاولت أن كل الشعوب العربية تدجنها وتحولها إلى مسارها من خلال نشر تلك التيارات السلفية. فقيمة المسيرة القرآنية هي إعادة الأمة، إعادة اليمنيين خصوصا إلى مسارهم، إلى حقيقتهم. وبالتالي المسيرة القرآنية هي مشروع مضاد لمشروع آل سعود، مشروع الوهابية، مشروع السلفية، المشروع المملوء بالجفاء ومملوء بالغلظة. ثم ذكر السيد عبد الملك اليمنيين بتاريخهم المجيد في العلاقة برسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: أنتم يا شعبنا العزيز، أنتم أحفاد الأنصار، أنتم الذين أعطاكم الله شرفا عظيما في تاريخ هذا الإسلام وفي سيرة هذا النبي صلى الله عليه وآله، أن جعلكم ذخرا لنصرته في أول التاريخ وفي آخر التاريخ. في أول التاريخ كان الأوس والخزرج القبيلتان اليمانيتان ذخرا لنصرة النبي صلى الله عليه وآله. والمؤرخون يذكرون في التاريخ أنه حينما ذهب تبع اليماني ذهب ووصل إلى تلك المنطقة التي وردت الآثار في آثار الأنبياء السابقين أنها مهاجر خاتم الأنبياء ما بين عير وأحد جبلان، تلك البقعة ما بين هذين الجبلين أنها مهاجر خاتم الأنبياء. تحكي الآثار ويحكي التاريخ أن تبع حينما وصل إلى هذه المنطقة خلف فيها هاتين القبيلتين ليبقيا في ذلك المكان ويسكن فيه ويستقر فيه ويرابط فيه ويبقيا حتى يأتي هذا النبي ويهاجر إلى تلك البقعة، فيكونان نصرة له، يكونان أنصارا له. وفعلا بقي الأوس والخزرج، واستوطن الأوس والخزرج تلك البقعة وعمروها وسكنوا فيها واستقروا فيها جيلا بعد جيل، حتى أتى الوعد الإلهي وحتى أتى خاتم الأنبياء رسول الله صلى الله عليه وآله، فكانوا هم الأنصار الذين استجابوا بكل رغبة، وكان انتماؤهم للإسلام انتماء الإيمان وانتماء النصرة والجهاد ورفع راية الإسلام والإيواء لرسول الله صلى الله عليه وآله. فكانوا كما قال الله عنهم في كتابه الكريم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. كانوا هم الذين تبوأوا الدار، سكنوا تلك البقعة وسبقوا إليها منذ القدم، منذ زمن بعيد، منذ أجيال بعيدة سبقوا إليها وتواجدوا هناك ليكونوا ذخرة للنصرة. وحين أتى الموعد كانوا هم الأوفياء مع الوعد الإلهي والمستجيبين بشكل متسارع. ثم تحدث عن معنى قوله تعالى: تبوأوا الدار والإيمان، وثنائها على أهل اليمن، فقال: ما أعظم هذه العبارة، استوطنوا الإيمان كما استوطنوا الدار. تبوأوا الدار والإيمان، يعني الإيمان ترسخ فيهم كما ترسخهم في الديار، إيمان راسخ، إيمان ثابت، إيمان عظيم من قبلهم، من قبل المهاجرين الآخرين. ثم ذكر ما ورد عنهم من الثناء في القرآن الكريم، فقال عنهم أيضا في عبارة مهمة وعظيمة في كتاب الله الكريم، وهو يحكي عن ما قبل هجرة النبي إليهم، يحكي عن تعنت الكافرين في مكة، عن تعنت قريش حينما قال: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. فمن هؤلاء الموكلون؟ من هم هؤلاء الذين كانوا ذخرا إلهيا جعلهم الله سبحانه وتعالى معدين لهذه المسؤولية ولهذا الدور وللاطلاع بهذه المسؤولية وللتحمل لهذه المسؤولية العظيمة ولنيل هذا الشرف الكبير؟ إنهم الأنصار، الأوس والخزرج، القبيلتان اليمانيتان. ثم دعا الشعب اليمني أن يحيي هذه المعاني التي كان عليها أسلافه، فقال: فهنيئا لك يا شعبنا العزيز، هنيئا لك هذا الشرف، هنيئا لك أن تستمر وتحذو حذو هؤلاء الأنصار في نصرتهم للإسلام، في تمسكك بمبادئ هذا الإسلام، بقيم هذا الإسلام، بأخلاق هذا الإسلام، في ارتباطك الحميمي والوجداني ومحبتك العظيمة لنبي الإسلام، وتمسكك بعزة هذا الإسلام وحرية هذا الإسلام الذي يجعل منك شعبا مستقلا لا تقبل أبدا بالتبعية للمنافقين، بالتبعية لمن عبدوا أنفسهم لأمريكا ولإسرائيل، لأعداء البشرية وأعداء الإنسانية وأعداء الإسلام وأعداء المسلمين. هنيئا لك هذا الاستمرار على النهج، وإن كان فيه تضحية وإن كان فيه عناء وإن كان له ثمن، ولكنه شرف، والذي لو حدث عنه خسرت الدنيا والآخرة. ثم ذكر دعا إلى الاستفادة من ذكرى المولد النبوي الشريف في تجديد الارتباط برسول الله، فقال: شعبنا العزيز إن شاء الله سيستفيد من هذه الذكرى في هذا العام، ليجعل منها محطة يتزود منها الكثير والكثير بعطائها العظيم، عطائها المعنوي، عطائها التربوي، عطائها الأخلاقي، عطائها الكبير الذي يستفاد منه في مواجهة هذه التحديات الكبيرة والصعوبات العظيمة. طبعا هذا كله دليل على استثمار مدى الاهتمام بهذه المناسبة وتأثيره الكبير على المستوى العام في تغيير الأفكار، في تغيير المواقف، في إصلاحها إلى آخره. ولذلك سيد الملك يذكر الشعب بأصوله، يقول شعبنا العزيز الذي له هذا الانتباه، له هذا الارتباط، له هذه العلاقة، والذي كان في طلائع التاريخ برز منه رجال عظماء في تاريخ هذا الإسلام، أمثال عمار بن ياسر الذي ملئ إيمانا من رأسه إلى أخمص قدميه، وغير عمار من عظماء الإسلام الذين كان لهم دور تاريخي وعظيم مع رسول الله، وكذلك مع الإمام علي عليه السلام هذا الدور الذي هو مستمر ونحن نأمل للتذكير به إلى آخره. طبعا هذا كلام يدل على إعادة اهتمام المسيرة القرآنية بإعادة الشعب اليمني إلى أصوله حتى يعود، حتى يتخلص من تلك الرواسب التي غرستها التيارات السلفية، والحمد لله رب العالمين.